نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة باسمكم نتوالف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التلزيم حتى رابي.